إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى هي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، لا يزال حديثنا متواصلا حول الوصايا الموجهة لكل عامل وموظف ليتقي الله جل وعلا في ماله ورزقه، وليتعفف عن الحرام وليكتفي بالحلال. فالحلال عباد الله هو الطيب، والحرام خبيث. قال جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ثم اعلموا عباد الله أن من الناس من تسول له نفسه الاستهانة بهذا الأمر، الاستهانة بهذا الأمر العظيم. ومن الناس من يتساهل في أمر الرشوة ويتوسع فيها ولا يلقي التعامل بها بالا. ولذلك فربما نجد من الناس من يقول: هذا أمر الرشوة ظاهر وواضح أنه حرام، ومع ذلك ترى من الناس من يتعامل به، وقد انتشر بين الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا رأيت أن أذكر جملة من الأحاديث التي ترهب عن الحرام وتحذر المسلم من التعامل به، وتبين أن المال الحرام سبب لدخول النار عياذا بالله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلقة، وعفة في طعمة. فالحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن كان ماله خبيثا فالله جل وعلا لا يقبله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جمع هذه الأربع فلا يأسف على شيء من أمور الدنيا فاته كان ما كان. وهذه الأربع: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلقة، وعفة في طعمة، أي أن يكون عفيف المال والطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: من كسب مالا حراما فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه. المال الحرام إذا أنفذته وفرقته في أمور الخير من صلة رحم وصدقة وعتق وغير ذلك، ففي كل هذه الأحوال يكون إصره عليه، أي أن إثمه يكون عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له به أجر وكان إصره عليه، أي أن هذا المال الحرام لا يفيدك أجرا ولو تصدقت به أو جعلته في سبل الخيرات، بل إثمه عليه. ولقائلنا أن يقول: فكيف يصرف إذن؟ قال أهل العلم، أو قال من أهل العلم، أنه يجعل في المرافق الهامة ولا يعد صدقة، ولا ينتظر من ورائه صاحبه أجرا وثوابا، لأن الله جل وعلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإثم هذا المال الحرام يكون على صاحبه، فيجب عليه أن يتوب من ذلك ليذهب عن نفسه السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج، فهما من أعظم الأمور التي تدخل الناس النار عياذا بالله. ومن ذلك الفم لما يتناوله من أكل للمال الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال عليه الصلاة والسلام: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك يفتون. فما اشتبه عليك أمره من حلال أو حرام فإن البر هو أن تتركه وأن تبتعد عنه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ترتاب فيه وتشك فيه فإن السلامة والعافية أن تبتعد عنه وتتركه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت مرهبة في طلب الحلال ومرهبة ومحذرة من المال الحرام. فلنتقي الله عباد الله، وليراجع المسلم نفسه، وليأخذ الحلال وليترك الحرام. وأما ما اشتبه عليه فالسلامة في تركه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم نعود إلى موضوعنا عباد الله، وكنا قد بينا بالجمعة الماضية معنى الرشوة، وبينا حكمها، وبينا مضارها على الفرد في نفسه وفي ماله وعلى أمته في مجالات مختلفة. ولنبين اليوم عباد الله ما يسمى بهدايا العمال مع تفصيل أحكامها. وكنا ذكرنا في جمعة المضت أن المراد بالعامل والموظف هو كل من يختص عمله بغيره من دولة أو شركة أو مؤسسة أو فرد أو محل تجاري أو مزرعة أو مصنع أو ورشة ونحو ذلك. فهذا هو المراد بالموظف والمراد بالعامل. وإذا أدى هذا الموظف عباد الله عمله على التمام وقام بواجبه حسب قدرته على الكمال، فلا شك أنه يستحق الشكر والثناء بما هو له أهل. ولهذا قولهم: لا شكر على واجب، هي مقالة فيها نظر، بل حتى الواجب إذا قمت به فإن أداءك له على التمام يشكر عليه، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء. فمن قام بواجبه حسب قدرته وعلى الكمال يستحق الثناء والشكر بما هو له أهل، ويستحق أجرته وراتبه، ويجب أن تلبى متطلباته ومتطلبات عمله كما تأمر بذلك شريعة الإسلام. ولكن هل من الشكر والإحسان إلى العامل والموظف أن يعطى الهدية وأن تبذل له الهدايا؟ هذا ما يسميه العلماء بهدايا العمال. وقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الهدايا، وذكر العلماء لهذه الهدايا تفصيلا في أحكامها، حيث جعلوها على ثلاثة أقسام وسنتناول القسم الأول منها في جمعتنا هذه. هذا القسم هو الهدية التي يحرم على المعطي أن يعطيها، ويحرم على الموظف والعامل أن يأخذها، وهذا هو القسم الأول. وحقيقته عباد الله أن تعطى هذه الهدية لموظف إذا ترشح لمنصب ما أو إذا تولى منصبا ما، فيعطى هذه الهدية من باب استعطاف قلبه إما في الحين وإما في زمن المستقبل، حتى إذا نال هذا المنصب قضى لصاحب الهدية حاجته، أو قضى لمن يشفع له صاحب الهدية حاجته من غير حاجته، أو توسط لغيره في ذلك، أو ليغض الطرف عن أعماله ويتغافل عنها مع أنها تخالف الشروط الواجبة في هذا العمل، أو تخالف الشروط المطلوبة من المصلحة المعينة. ولربما أيضا تغافل الموظف عن الباطل الذي يتحلى به هذا الذي أهداه هذه الهدية، أو أن يحكم له بالباطل عياذا بالله. فهذه الهدية في ظاهرها هدية، وفي الحقيقة ما هي إلا رشوة أراد الناس أن يلبسوها ثوب الهدية، وللأسف لا يتسع لها كما ذكر أهل العلم. فهذا النوع من الهدايا يحرم على المعطي أن يعطيه، ويحرم على العامل والموظف أن يأخذه، فهو مال حرام ومال سحت عياذا بالله تعالى. وتحريم هذه الهدايا هو في جميع العمال والموظفين كبارا كانوا أو صغارا، ولكن يشتد الأمر والتحريم في حق أصحاب المناصب العالية، وخاصة ما يتعلق بالحاكم والقاضي والمدراء والمسؤولين ومديرو الدوائر والبلديات والأحياء والأسواق، ومن يدير الحرة والمحطات والمواقف وغير ذلك مما هو من مناصب عالية في دنيا الناس. والإثم في حق الحاكم والقاضي وأصحاب الإدارات أعظم عياذا بالله جل وعلا، لأن هؤلاء يعدون أصلا شامخا وعمودا يقوم عليه أمر البلاد. ثم إن الرعية كما قال بعض العلماء في طلبها السعادة تنظر وتطلب ذلك من الله جل وعلا، ثم ترى ذلك في حاكمها وفي مسؤوليها لإقامة العدل ونبذ الظلم ونشر الأمن. فإن تنزه هؤلاء عن مثل هذا الحرام كان لتنزههم ذلك أثر كبير في غيرهم من الرعية، والأمر كذلك شديد في حق الرعية، فلا يجوز الاستخفاف به، ولا يجوز أن تلقي الرعية اللائمة على غيرهم. وإنما قصدنا في كلامنا هذا بيان عظم الإثم والجرم، وإلا فالحكم في هذه الهدايا أنه حرام في حق جميع العمال والموظفين. قال الإمام الماوردي رحمه الله: قضاة الأحكام فالهدايا في حقهم أغلظ مأثما وأشد تحريما، لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا القسم الأول من هذه الهدايا أن تعطى الهدية لموظف يترشح لمنصب ما أو ينال منصبا ما قصد استعطافه حتى يقضي لك حاجته، أو يقضي لمن تريد أنت أن تقضي حاجته يقضي له حاجته، أو أن يتغافل عنك وأنت لم تستوفي شروط العمل، أو أنت مرتكب لموانع العمل، أو أن يحكم لك بباطل، أو أن يحكم لك بحق وأنت على باطل، أو أن يتغاضى عن باطلك ويرى أنك على حق ولست كذلك، أو أن يؤدي واجبا يجب عليه ولا يقبل ذلك إلا بمقابل، فإن هذا القسم من الهدايا حرام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه العلماء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فهذا هو القسم الأول من حكم هدايا العمال، وهو ما يحرم على المعطي أن يعطيه، وعلى الحاول وعلى العامل والموظف أن يأخذه، ولكن أحياناً بعض العمال والموظفين هداهم الله جل وعلا وأخذ بنواصيهم إلى الحق وأعفهم عن الحرام، بعضهم يتعسفون في استعمال الحق ويتعسفون ويماطلون على صاحب الحق والحاج فلا يقضون حاجته ولا يقضون مطلبه ولا يؤدون حقه الذي هو حق له ولا يؤدون الواجب الذي عليهم، بل يمتنعون عن ذلك ويشيرون لصاحب الحق والحاجة إما تصريحا وإما تلميحا ليدفع شيئا من المال يسمونه هدية مقابل قضاء حاجته. فعند ذلك هل يجوز لهذا المغتظ المضيق عليه أن يستوفي حقه ويعطي هذه الهدية أم لا يجوز له ذلك؟ لا ريب عباد الله ولا شك أنه أن يصبر على هذا الأمر فلا يعطي هدية وينتظر حقه حتى يوفيه الله جل وعلا في الدنيا، وإلا أوفاه إياه يوم القيامة، فذلك هو الأفضل، وعلى صاحب الحاجة أن يدعو الله جل وعلا ليردها عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، وفي بعض الروايات: أدوا الذي عليكم وسيسألهم الله جل وعلا الذي لكم. فهذا هو الأفضل للمسلم أن يقوم به، أن يصبر ويدعو الله جل وعلا حتى يستوفي حقه، فإن لم يوفى له فإنه سيستوفيه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. أما هل يجوز أن يعطي أو لا يجوز؟ فإن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون بجواز ذلك، لأنه إنما يعطي ليدفع عن نفسه الظلم وليستوفي الحق، كما يستنفذ الرجل الأسير، كما أننا نرد الأسير بإعطاء شيء من المال لمن أسره حتى نرد أسيرنا. قالوا: فهذه المسألة مثل مسألة الأسير. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز وأنه حرام لعموم النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولم يفصل ولم يفرق ولم يقل أن هذا ملعون إذا أعطى في زمن السعة وعدم الضيق، وأنه إذا ضيق عليه فليس بملعون. قالوا الحديث على عمومه، ولذلك اختار هؤلاء التحريم على الإطلاق. وأما حكم صرف هذه الهدايا، هذه الهدايا التي تعطى للموظف والعامل، ما حكم أخذها؟ لعل بعض من ينتهي إليه هذا الكلام أن يتذكر ويخاف الله جل وعلا ويرجع عن فعل شنيع يفعله. ونسأل الله جل وعلا أن يعفنا ويعف هؤلاء الجالسين هاهنا بقلوبهم الطيبة ومكثهم في هذه الأماكن الطاهرة، أن يجعلنا وإياكم ممن يتعففون عن مثل هذا الحرام. فلربما قلت أن يصل هذا الكلام إلى من يتعظ فيترك هذا الحرام، فأين يصرف ماله؟ قال العلماء: هذه الهدايا التي تعطى للموظف هي على قسمين، إما أن يكون لم يستلمها بعد، أو يكون قد استلمها. فإن لم يكن قد استلمها فيجب عليه أمران: الأول أن لا يقبلها وأن لا يأخذها، والثاني أن يقوم بواجب عليه قدر استطاعته، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن يقول لهذا الذي يريد أن يعطيه ويريد أن يهدي إليه: إن مثل هذا الفعل حرام في دين الإسلام، وهو رشوة ومال حرام وسحت، يحرم عليك أن تعطيه، ويحرم على الموظف والعامل أن يأخذه. يجب عليه أن يعظه وأن يعلمه وأن يأمره وينهاه كما قال أهل العلم. وأما إن كان قد أخذ هذه الهدية فأين يصرفها؟ إن تاب منها، للعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه يحفظها حتى يردها إلى صاحبها، فإن لم يرجع أو لم يعرف صاحبها ردها إلى بيت مال المسلمين. وبهذا أخذ جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة كذلك، قالوا: لأن هذا المال ليس مال الموظف، بل هو مال المعطي الذي أعطاه، فحكمه حكم اللقطة التي يجهل صاحبها، فإنها تحفظ حتى ترد إلى صاحبها. فإن لم يوجد صاحبها فهي حق لجميع المسلمين، فتجعل في بيت المسلمين. وقال طائفة أخرى من أهل العلم: بل إنه يعطيها إلى بيت المال، إلى بيت مال المسلمين. وهذا هو القول الثاني، أنها توضع مباشرة في بيت مال المسلمين. وبهذا قال المالكية، وهو كالقول أيضا عند الحنابلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هدايا العمال أمر بردها أي إلى بيت مال المسلمين، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: ردوها على أصحابها، بل قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه الإمام مسلم. فهذا دليل وغيره من الأحاديث تدل على أنها تصرف وتوضع في بيت مال المسلمين، لأن هذا العامل والموظف هو نائب عن المسلمين في هذا الشأن وفي هذه المصلحة، فما أخذه من غير حق لا يحل له، بل يرجع إلى بيت مال المسلمين. وهذا القول يظهر أقوى دليلا لما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول عباد الله من أقسام الهدايا التي تعطى للعامل والتي تعطى للموظف، وهو قسم يحرم على المعطي أن يعطي ويحرم على الآكل أن يأخذ. فلنتق الله جل وعلا عباد الله، وليؤدي الموظف والعامل واجبه كما أمره الله جل وعلا وعلى التمام والكمال، فإن ذلك